أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الآية. هذا وعد كريم من الله جل وعلا يعد عباده بتكفير السيئات ومغفرتها بشرط اجتناب الكبائر. فدلت الآية الكريمة على أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر. فإذا اجتنبت الكبائر كفر الله وعفى عن الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قراءة: إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه. كبير بدل كبائر، قراءتان سبعيتان. إن هذه حرف شرط، وفعل الشرط إن تجتنبوا، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وجواب الشرط وجزاؤه نكفر عنكم سيئاتكم. نكفر مجزوم على أنه جواب الشرط. إن وجد منكم هذا وجد منا هذا. إن اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، يتجاوز جل وعلا عن سيئات العبد وإن لم يتب منها. أما إذا تاب العبد من سيئاته فإن الله جل وعلا يغفرها، كبيرة كانت أو صغيرة، لا أكبر ولا أعظم من الشرك بالله. إذا تاب العبد منه تاب الله جل وعلا عليه. لكن هذه السيئات المكفرة المعفو عنها ذنوب ما تاب العبد منها، وإنما يغفرها الله جل وعلا وإن لم يتب منها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المراد بالسيئات هنا الصغائر، لأنه تقدم ذكر الكبائر. فدلت الآية دلالة صريحة على أن الذنوب كبائر وصغائر. إذن ما هي الكبائر التي اشترط الله جل وعلا اجتنابها، وما هي الصغائر التي يعفو الله جل وعلا عنها وإن وقع فيها العبد ولم يتب منها؟ اختلف العلماء رحمهم الله في مسمى الكبيرة والصغيرة اختلافا كثيرا، ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة، حتى يعرف العبد فيجتنب الكبيرة ليكفر الله جل وعلا عنه الصغيرة. وقد ذكر شارح الطحاوية صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية المعروف، ذكر أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في التمييز بين الكبيرة والصغيرة، ذكر 11 قولا في بيان الكبيرة وثلاثة أقوال في تعريف الصغيرة، منها ما هو مبني على ما جاء في الكتاب والسنة ومنها ما ليس كذلك. الأول قيل الكبائر سبع، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا غير صحيح، لأن هذه السبع الواردة في الحديث سبع موبقات صحيح ومهلكات، لكن جاء في أحاديث أخر أمور أخرى مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، مثل قتل النفس بغير حق أو قتل الولد، والزنا بحليلة الجار، ونحو ذلك من الكبائر التي جاءت في أحاديث أخر. فالعدد لا مفهوم له، يعني ليست الكبائر محصورة في السبع كما قال ابن عباس رضي الله عنه حيل إلى السبعين أقرب أو إلى السبعمائة أقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الكبائر في هذا، وإنما أمر باجتناب هذه الكبائر لأنها عظام عظيمة وشنيعة وضررها يتعدى، وقيل 17، وهذا مثل الأول في البعد. والثالث قيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، يعني معنى هذا أن ما لم تتفق الشرائع على تحريمه فهو من الصغائر وليس من الكبائر، وهذا مردود، لأن من الأمور ما لم تتفق الشرائع على تحريمه وهو من كبائر الذنوب كالخمر، الخمر ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وبعض المحللات في النكاح والمحرمات تحرم في هذه الأمة ونكاحها يعتبر من الكبائر، بينما هو ليس بحرام في بعض الشرائع، فهذا الضابط غير صحيح. الرابع قيل الكبيرة ما يسد باب المعرفة بالله، وهذا أبعد من الذي قبله، لأن فيه أمور محرمة ولا تسد باب المعرفة بالله، لأن الذي يسد باب المعرفة بالله هو الشرك الأكبر. الخامس ذهاب الأموال والأنفس، يعني التعدي على الأموال والأنفس، وفيه أمور من الكبائر وليس فيها تعد على الأموال والأنفس كعقوق الوالدين مثلا، والشرك بالله من أكبر الكبائر وليس فيه تعد على الأموال والأنفس. السادس سميت كبائر بالنسبة لغيرها، يقولون مثلا الزنا صغيرة بالنسبة للشرك بالله، الشرك عظيم والزنا دونه، فإذا قرن الزنا بالشرك بالله يكون الزنا صغيرة، ومثل ذلك الأمور الأخرى، يعني ينظر إلى العظمى فيقال هذه كبيرة وما دونها يقال هذه صغيرة، وهذا لا ينضبط. السابع قالوا لا تعلم أصلا، ما تعرف الكبائر من الصغائر، وهذا ما يصح، بل هي معروفة ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن قيل إنها أخفيت كليلة القدر، وهذا غير صحيح، لأنها ما أخفيت، بينت الكبائر في أحاديث متعددة، وقيل هي إلى السبعين أقرب، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا فيه حصر في العدد لم يرد في السنة، وقيل العاشر كل ما نهى الله عنه، وهذا غير صحيح، لأن حتى الصغائر نهى الله عنها، ومعنى هذا إنه كل الذنوب كبائر وليس فيها شيء صغائر. الحادي عشر وهو الصواب والله أعلم، ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا هو الأقرب، ما ترتب عليه حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والقذف ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو عذاب أو نار كعقوق الوالدين ونحوه والشرك بالله وغير ذلك من الكبائر، ما ترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليها في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب. وأما الصغائر فقيل هي ما دون الحدين حد الدنيا وعذاب الآخرة. الثاني قيل كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، الثالث هو المقابل للحادي عشر في تعريف الكبيرة، وهو ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب، هذه الصغائر مثل الكذبة الخفيفة ونحو ذلك مما هي ممنوعة ولا تجوز، لكن ما ترتب عليها حد في الدنيا ولا توعد عليها باللعنة أو الغضب. وأقرب التعريفات والله أعلم القول بأن الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وليس مجرد وعيد، وإنما وعيد بلعنة أو نار أو غضب. والصغيرة ما دون ذلك، ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا ترتب عليها وعيد، مثل الزنا. الزنا من الكبائر لأنه ترتب عليه حد في الدنيا ومتوعد عليه في الدار الآخرة. والصغائر قال بعض العلماء مثل القبلة المحرمة، هذه ما ترتب عليها حد في الدنيا ولا ترتب عليها وعيد في الدار الآخرة، وإنما فيها التعزير، ومثل الكذبة الخفيفة، ومثل بعض الاختلاسات التي لا تصل إلى حد النصاب ونحو ذلك، هذه يقال فيها التعزير، والتي فيها التعزير وليس فيها حد يقال عنها إنها من الصغائر. وإذا عرفت بهذا التعريف فمعناه أن كل كبيرة، كل ذنب ورد فيه الوعيد هذا فهو داخل في الكبيرة، بخلاف التحديد بالسبع أو بالسبعين أو بالسبعمائة، فهذا قد يكتمل العدد وقد لا يكتمل، وقد يزيد العدد، فلا يتحدد بعدد إلا حسب ما ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الذنوب كلها كبائر أو كلها صغائر، لأن الآية الكريمة هذه دلالة واضحة على تقسيم الذنوب إلى نوعين: ذنب حذر الله منه، وذنب بين جل وعلا أنه يغفره وإن لم يتب العبد منه بشرط اجتناب الكبائر. وعند أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يكن كفر، كالشرك بالله مثلا، أو استحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا. وأما مجرد وقوعه في المعصية والذنب ما يخرجه من الإسلام. والناس في هذا الباب طرفان ووسط: طرف يقول إن المسلم إذا ارتكب الكبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام، وهم الخوارج، ولهذا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وممن قاتلوا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم يزعمون كفره، ولا يليق أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة ثم يأتي المارق العنيد يقول هو كافر خالد مخلد في النار، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعض الصحابة بالجنة، الخوارج كفروه وخرجوا عليه، والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر في الدنيا، ما قالوا هو كافر، في المنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا عنه إنه خالد مخلد في النار، يعني اتفقوا مع الخوارج على وعيد الآخرة واختلفوا معهم على وعيد على الحكم في الدنيا، قالوا خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، المنزلة بين المنزلتين، لأنهم يصلون عليه، وفي الآخرة يقول خالد مخلد في النار، وهذا تناقض. كيف تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأنت تحكم أنه خالد مخلد في النار؟ فالخوارج والمعتزلة من طرف تشددوا وأخرجوا المسلم من الإسلام بالذنب فضلوا، والمرجئة طائفة أخرى قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن لم يصلي ولم يصم هو المسلم، وإسلامه إيمانه كامل، وهذا تناقض. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، جعلنا الله وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه. قالوا الكبائر تضر المسلم وتنقص إيمانه لكن ما تخرجه من الإسلام، والطاعة تزيد في إيمانه، وعرفوا الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالخوارج والمعتزلة من طرف والمرجئة من طرف على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ما يكفرون المسلم بالذنب إلا إذا استحق الكفر بأن استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فإنه يكفر بهذا أو أشرك بالله. والمعتزلة والخوارج يخرجونه من الإسلام بالكبيرة، والمرجئة يقول لا يضره أي عمل عمله مع الإسلام. ويتضح لنا الفرق بين من وقع في الكبيرة وهو يرى حرمتها وبين من يقع في الكبيرة مستحلا لها. شارب الخمر يشرب الخمر وهو مستخفي يستحي، يعرف أنه ذنب عظيم وشرب الخمر، هل نكفره بهذا؟ لا، هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما نقول عنه أنه كافر. آخر شرب الخمر ويقول إنها حلال، ولا فرق بين الخمر والشاي والقهوة، كلها مشروبات حلال، نكفره بهذا الفعل وبهذا القول والاعتقاد لأنه استحل ما حرم الله، فالخمر مجمع على تحريمها وقد استحلها فهو كافر. آخر ثالث يقول أنا ما أشرب الخمر ولا آلفها وأبغضها لكنها ما فيها شيء، حلال، لا فرق بينها وبين سائر المشروبات لكن أنا ما أشربها، يقول نكفره بهذا لأنه استحل ما عرف حرمته من الدين بالضرورة وإن لم يقع فيها. ومثل من استحل الربا، واحد يرابي ويقول أرجو الله يتوب علي أنا مبتلى بهذا، وقعت بهذا الشيء ولا مبتلى، ما نكفره، يرابي ويقول لا فرق، كلها المعاملات هذه كلها حلال، كلما شيء فيه مكسب فهو حلال، كل شيء فيه ربح فهو حلال، والربا والبيع وغيرهم كلها أمور محللة، هذا يكفر والعياذ بالله لأنه استحل ما عرف حرمته من الدين بالضرورة. فالواقع في الذنب مع اعتقاد حرمته لا يكفر وإنما ينقص إيمانه، والواقع في الذنب مستحلا له يرى أنه حلال وهو ذنب مجمع على تحريمه يكفر. ومثله من استحل الشيء وإن لم يقع فيه، أو حرم الشيء وإن مما أحل، حرم الشيء مما أحل وإن أكله، مثلا قال التفاح حرام، التمر حرام لأنه ممكن أن يعمل خمر، التمر يتخمر ويصير خمر، التفاح كذلك، العنب كذلك حرام لأنه ممكن أن يؤول إلى الخمر، نقول لا، هذا مجمع على تحليله، فمن حرم شيئا مما أجمع على حله كفر، يستتاب فإن تاب وإلا يقتل كافرا. وهكذا يجب على المسلم أن يميز بين ما يوجب الكفر وما لا يوجبه. وشأن التكفير شأن عظيم ومزلت أقدام، وهلك فيه أناس كثير كفروا أناسا ليسوا بكفار وهذا حرام عليهم، وخاصة في زمننا هذا كثير من الناس يستعجل في التكفير، من خالفه في مبدأ من المبادئ أو في أمر من الأمور حكم بكفره والعياذ بالله، وهذا يضر نفسه. والمرء إذا قال للمسلم يا كافر باء بها أحدهما، إن كان ما قيل له أنه كافر هو كافر صحيح فلا بأس، وإلا رجع الكفر على القائل أنه كفر مسلما، ومن كفر مسلما كفر. ومن أصول أهل السنة والجماعة هم ما يتميزون به عن غيرهم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون من خالفهم، فالإسراع والتسرع في التكفير من صفة أهل البدعة، فالمسلم ما يستعجل في التكفير ولا يكفر إلا من ظهر كفره واضحا جليا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فليحذر المسلم ذلك. فكثير من الناس وممن ينتسب إلى العلم تجده يستسهل التكفير والوصف بالنفاق والوصف كذا والوصف كذا لأناس ليسوا كذلك لكنهم خالفوه في بعض الرأي فسارع بتكفيرهم، وهذا خطأ وجهل ويدل على عدم الفهم للشريعة الإسلامية. وقد قال بعض أهل البدع للإمام أحمد رحمه الله أتكفرنا؟ قال لا، ولو قلت بقولكم كفرت، أنا لا أكفركم لأني أحملكم على الجهل، لكن أنا لو قلت بقولكم كفرت لأني عارف أن هذا كفر، لكن ما ألصق بكم الكفر مع جهلكم. وما ينبغي للإنسان أن يتعجل ويسارع في التكفير حتى وإن ارتكب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب كثيرة، منها ما جاءت في الأحاديث ومنها ما جاءت في الآيات القرآنية وهي بينة واضحة بحمد الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فضل عظيم من الله جل وعلا، مع وجود السيئات يكفر ويدخله الله جل وعلا مدخلا ومدخلا قراءتان كريما، وهو الجنة. فإذا اجتنب المسلم الكبائر فالله جل وعلا وعده بالجنة، فحري بالمسلم أن يحرص على اجتناب الكبائر والحذر منها ليكون بإذن الله من أهل الجنة. ثم إن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومات عليها فلا نقول إنه من أهل النار، وإنما نقول عن هذا إنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. الصغائر مكفرة، الكبائر إن تاب منها في الدنيا فهي مكفرة، وإن مات مصرا عليها نقول هذا تحت المشيئة، ما نقول هذا من أهل النار، تحت المشيئة. كيف؟ من أين أتينا بتحت المشيئة؟ من قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ومن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأي كبيرة دون الشرك داخلة تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفرها لعبده وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. وأهل الكبائر لهم نصيب وافر من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فهو يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، لكن له شفاعة قبل أن يدخل النار فيدخل الجنة من أول وهلة، وشفاعة بعد دخولهم النار يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم فيخرجهم الله جل وعلا من النار ويدخلهم الجنة. وليعلم المسلم أن الشفاعة لا تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل ممن يملكها وهو الله تبارك وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر ووقع المسلم بكبيرة من كبائر الذنوب، ما يقول يا رسول الله يا حبيبي اشفع لي عند الله، لا هذا شرك، وإنما يقول اللهم لا تحرمني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل الله ألا يحرمه الشفاعة. كذلك الأفراد يشفعون، الولد الذي مات قبل البلوغ فرط يسمى، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، أولادي الذين ماتوا قبل الحلم. ولا يجوز أن تسأل الشفاعة من أولادك، يقول تقول يا أفراطي اشفعوا لي، يا ولدي اشفع لي عند الله، لا هذا شرك، لأنك سألت شيئا ممن لا يقدر عليه. والله جل وعلا وعد عباده الفضل والإحسان والجود والكرم والعفو عن السيئات، وخاصة في هذه السورة العظيمة سورة النساء فيها كثير من فضل الله جل وعلا وعفوه عن عباده، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، يقول هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها. ما هي هذه الآيات؟ قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذه آية عظيمة فيها فضل عظيم. وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمراد والله أعلم ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك في حال الحياة مثل بعض المنافقين، لأن من المنافقين من تاب الله عليه، من المنافقين من هو شعر بنفاقه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا. والآية الخامسة قوله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما عليه إذا أذنب ذنب كبيرا أو صغير أن يقول أستغفر الله بصدق وإخلاص، لا يكون استغفار استغفار الكذابين وتوبة الكذابين كما قال علي رضي الله عنه الذي يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب، هذه توبة الكذابين هو صادق. لكن إذا قال أستغفر الله وهو صادق في طلب المغفرة فإن الله جل وعلا يغفر له. هذه خمس آيات عظيمة في كلها في سورة النساء. والمدخل والمدخل قراءتان، بضم الميم مدخلا كريما وبفتح الميم مدخلا كريما، والمراد بها الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.